وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو والذنوب. قوله رحمه الله وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. الحسنة المفعولة تفعل على أحد أمرين، أحدهما أن تفعل ابتداء ابتغاء التقرب لله سبحانه وتعالى، والثاني أن تفعل ابتغاء تكفيرها لسيئة، وما كان من هذا الجنس فإن المناسب كما ذكره أهل العلم ومنهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم، أن المناسب أن تكون الحسنة المفعولة من جنس السيئة المفعولة. مثاله من سرق مالا من إنسان ثم ندم وتاب، فإن الحسنة المناسبة أن يتصدق بمال كي يكون أبلغ في التكفير، وإذا أمكن أن يرد عين المال إلى من سرق منه فلا شك أنه أبلغ، لكن إذا تعذر هذا فإنه يتصدق بمثله ليكون أبلغ في محو السيئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.